طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى سؤالات النخبة المصطلح. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، من مخالفات الراوي، من المخالفات التي تحصل ماذا لي الراوي؟ ما يسمى بالتصحيف وما يسمى بالتحريف، ما يسمى بالتصحيف وما يسمى بالتحريف. فإن الراوي قد يحصل من التصحيف، والراوي قد يحصل منه ماذا؟ التحريف. ولهذا يقول العلماء إذا أكثر الراوي من التصحيف والتحريف فإنه قد يقدح فيه، فإنه ماذا؟ قد يقدح ماذا في حفظه. إذا أكثر من هذا ماذا الأمر؟ فقد يقدح المحدثون في هذا الراوي، يقدح المحدثون في هذا الراوي إذا أكثر منه. والعادة جارية أن الإكثار من التصحيف والتحريف خاصة إذا أخذ ماذا من الصحف، وأخذ من الكتب والأوراق، ما يأخذ مشافات للمشايخ، ما يأخذ، لهذا ما يضبط. تجد يعني ماذا أكثر ما يحصل التصحيف والتحريف أن ينقل الأحاديث من الكتب، من الصحف، أن ينقل الأحاديث من الأوراق والصحف ماذا؟ إذا غير ذلك فيحصل التصحيف، فيحصل منه ماذا؟ التصحيف. فإذا أكثر من ذلك قدحوا فيه، فإذا أكثر من ذلك قدحوا ماذا فيه. وعلى كل كما سيذكر ماذا الشيخ يعني ماذا يتعلق بسؤالين فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، أن للإنسان أن يصحح فيما يتعلق ماذا بالتحريف وما يتعلق ماذا بالتصحيف، يعني تجعله في الحاشية، تجعله ماذا في الحاشية الصواب كذا، يعني تشير إلى أن هذا فيه زيادة نقط أو زيادة ماذا أحرف إلى غير ذلك، فلا تنبه عليه فينا. يعني بمعنى أن الأحاديث المنقولة عن الرواة تبقى على ما هي عليه، لا تغير فيها. الأحاديث المنقولة عن الرواة الذي فيها التصحيف والتحريف لا تغير فيها في نفس الحديث، وإنما تجعل حاشية تقول يعني الصواب كذا، تقول الصواب ماذا كذا، فتصحح ما كان مصحفا وما كان ماذا محرفا، لا تعدل ما كان في النسخ، لا تعدل فيما ذكر ماذا الرواة، تبقي الأصل على ما هو عليه. وهذا هو، هذه هي الأمانة العلمية، هذه هي الأمانة العلمية، أن يبقى الكتاب على ما هو عليه، لا تتصرف فيه، وإنما تجعل حاشية إما في الأسفل وإما ماذا في الهامش، يمينا أو يسارا أو في الأعلى أو في الأسفل، فتجعل ماذا تنبيها فيما يتعلق بالتصحيف وما يتعلق بالتحريف. فمن مخالفات الراوي كما قلنا ما يسمى بالتصحيف، والتصحيح عندهم ما وقعت فيه المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها، مع بقاء صورة الخط، أي صورة الخط واحدة، صورة الخط ماذا واحدة، ولكن حصل ماذا المخالفة، حصلت المخالفة فيه بتغيير النقط، بتغيير ماذا النقط، وإلا صورة الكلمة واحدة، صورة الكلمة ماذا واحدة، كأن يقال مزاحم ويقال مراجم، مزاحم ويقال ماذا مراجم، صورة الخط واحدة، صورة ماذا الخط فيها واحدة، ولكن التصحيف إنما وقع ماذا في التغيير بالنقط. هذا يقول مزاحم وذاك يقول مراجم، لا يذكر الزاي وهذا يذكر ماذا الجيم، ذاك مزاحم وهذا مراجم، الصورة واحدة، هذا يسمى عندهم بالتصحيف. وهذا في السند، فإن التصحيف قد يكون ماذا في الأسانيد وقد يكون في المتون، التصحيف قد يكون في الأسانيد وقد يكون في المتون، قد يكون في الأسانيد أي باعتبار الرجال، يعني تذكر يعني ماذا رجل من الرجال يعني ماذا من دون نقاط، وتذكر ماذا في مكان آخر بنقطة، فيحصل ماذا تغيير، يحصل ماذا تغيير في النقط في الكلمة. أما صورة الكلمة فهي واحدة، صورة الكلمة فهي مزاحم وهذا مراجم، مزاحم وهذا ماذا مراجم، الزيادة حصلت في النقط، الزيادة والتغيير إنما حصل ماذا في النقط. وهذا ما يسمى بالتصحيف الأسانيد، وهذا ما يسمى بالتصحيف في الأسانيد. فإذا أردت أن تصحح تجعل هذا في الهامش، تقول صوابه ماذا صوابه كذا، تذكر ماذا الصحيح، تذكر ماذا صحيح. أما في نفس هذا السند لا تعدل في نفس السند، لا تعدل في نفس السند، وإنما تعدل ماذا في الهامش أو في الحاشية. هذا القسم الأول ما يسمى بالتصحيح في الأسانيد. القسم الثاني ما يسمى بالتصحيح في المتون، ما يسمى بالتصحيح ماذا في المتون، كأن يذكر الراوي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، من صام ستا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. يأتي بعض الرواة يقول ماذا؟ من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، هذا يتغير الخط ويتغير الحكم حتى. من صام رمضان ثم أتبعه ماذا؟ شيئا من شوال، والشيء يصدق على الواحد يصدق على اليوم. فيأتي بعض الرواة يقول ماذا؟ شيئا. وقلنا سبب ماذا؟ التصحيف، سواء كان في السند أو في المتن، أنه ينقل الأحاديث من الصحف، ما ينقلها من أفواه المشايخ، ما ينقلها ماذا؟ من أفواه ماذا؟ المشايخ. فيحصل ماذا؟ التصحيف، ينقل من الصحف، من الأوراق، الكتب، من الدفاتر إلى غير ذلك، فيحصل ماذا؟ التصحيف. فيأتي هذا ماذا؟ الراوي. إذن في التصحيح ماذا؟ في المتن. التصحيح ماذا؟ في المتن كما قلنا يأتي برفضة هي في الصورة واحدة، الصورة ماذا؟ واحدة، ولكن الخلاف ماذا؟ في النقط، ولكن الخلاف ماذا؟ في التشكيل والنقط. يقول شيئا قال ستا، وإنما قال ماذا؟ شيئا، ستا قال شيئا. وهذا تصحيح المتن، هذا تصحيح ماذا؟ في المتن، تغيير الكلمة عن معناها. طيب القسم الثاني ما يسمى بالتحريف، القسم الثاني من مخالفات الراوي ما يسمى بالتحريف. والتحريف تغيير الكلمة عن معناها، تغيير الكلمة عن معناها، أي بمعنى أن صورة الخط صورة ماذا؟ الخط فيها ماذا؟ واحدة، يعني صورة الخط فيها ماذا؟ واحدة. والتغيير إنما هو في الشكل، ذاك في النقط وهذا في الشكل، ذاك في النقط وهذا في الشكل. فما كان التغيير فيه فيما يتعلق بالأشكال هذا يسمى تحريفا، وما كان التغيير فيه فيما يتعلق بالنقط فذلك يسمى تصحيفا، ذلك يسمى ماذا؟ تصحيفا. فاتفق وافترق، اتفق في ماذا؟ في صورة الخط واحدة، اتفق في صورة ماذا؟ الخط. فيقال يعني ماذا؟ في المصحف والمحرف استوت صورة ماذا؟ الخط. واختلف في ماذا؟ أن التصحيف في النقاط، في النقط، والتحريف في ماذا؟ في الشكل، والتحريف ماذا؟ في الشكل. إذن بينهما جمع وفرق، بين التصحيف وبين التحريف، وبين التحريف بين أو بين المحرف وبين المصحف جمع وفرق. الجامع بينهما أن الصورة واحدة، أن الصورة واحدة، صورة الخط واحدة. والفارق ماذا بينهما؟ أن ذاك تصحيف في النقاط وهذا التحريف في الشكل، وهذا التحريف ماذا؟ في الشكل. مثال على سبيل المثال فيما يتعلق بالسند أيضا هو على قسمين، أيضا ما يتعلق به المحرف على قسمين، قد يكون التحريف في الأسانيد وقد يكون التحريف في المتون، قد يكون التحريف في الأسانيد وقد يكون التحريف في المتون. التحريف في الأسانيد كان تقول بشير، ويأتي في بعض الألفاظ بشير، إما بالفتح وإما بالضم للباء، إما بالفتح وإما بالضم، لهيعة أو تقول لهيعة، وهذا أيضا تصحيف فيما يتعلق ماذا؟ بالشكل. فيتغير ماذا؟ شكل، يعني ماذا؟ تغيير الشكل في الكلمة. بشير وتقول ماذا؟ بشير، هذا تصغير، بشير وتقول ماذا؟ بشير، وتقول لهيعة، لهيعة وتقول لهيعة، فهذا أيضا ماذا؟ تغيير في الشكل والصورة واحدة، التغيير في الشكل والصورة ماذا؟ واحدة. فهذا تغيير الشكل في الكلمة مع بقاء الصورة في الخط، مع بقاء الصورة ماذا؟ في الخط. وهو كما قلنا على قسمين، يأتي على الأسانيد ويأتي أيضا على المتون. أما ما يتعلق ماذا بالمتون، وهو أن الرواة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المصلى يعني ماذا؟ غرز ماذا؟ العنزة، غرز ماذا؟ العنزة، وهي حربة صغيرة يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي من الأعراب من يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى شاه، يعني تصحف العنزة إلى العنزة، تسكين النون العنزة، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، قال أي صلى إلى شاه، هكذا قال الراوي من الأعراب، قال ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا أنه سكن ما فتح، سكن، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، أي ثم فسر قال أي إلى شاه، صلى ماذا؟ إلى شاه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى إلى عنزة، أي إلى الحربة ماذا؟ الصغيرة التي في رأسها ماذا؟ حديدة، التي في رأسها ماذا؟ حديدة. فصحف فيما يتعلق ماذا؟ بمتن الحديث، صحف فيما يتعلق بمتن ماذا؟ الحديث، لأنه غير ماذا؟ في شكله، غير في شكله ومعناه، غير في شكله وغير ماذا؟ في معناه، غير في الشكل وغير ماذا؟ في المعنى. وكما قلنا هذه من مخالفات الراوي، والراوي إذا أكثر ماذا؟ من المخالفات يقدح فيه المحدثون، الراوي إذا أكثر من المخالفات يقدح فيه ماذا المحدثون، يقول هذا ما ضبط، هذا ماذا ما ضبط. وكما قلنا أن الغالب على التصحيف والتحريف سببه أن الإنسان ينقل من الصحف، أن الإنسان ينقل ماذا من الصحف والأوراق والكتب يحصل له ماذا التصحيف، فلا يأخذ هذه الأسانيد والمتون، الأسانيد من حيث الرواه ولا المتون من حيث ماذا الألفاظ من أفواه المشايخ، يحصل له ماذا التصحيف ويحصل له ماذا التحريف. وكما قلنا يصحح، ولكن يصحح في الهامش أو يصحح في الحاشية، يصحح في الهامش أو في الحاشية، أما في نفس الحديث فلا، هذا يبقى يعني ماذا المنقول على ما هو عليه، يبقى المنقول على ما هو عليه لكن يعدل جانبا.